الحمد لله رب العالمين يا رب فرج الكروب واستر العيوب واغفر الذنوب يا علام الغيوب. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحسن ختامنا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اطرد الشيطان من بيوتنا والف بين قلوبنا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله. نزل الامين جبريل على الامين محمد صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجده يبكي، فقال الامين جبريل: يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال له الحبيب المصطفى: قرأت قوله تعالى على لسان ابراهيم: فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. وقرأت على لسان عيسى: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فماذا عن امتي يا رب العزة؟ وصعد الامين جبريل الى المقامات العلية وهبط على الحبيب المصطفى وقال له: السلام يقرئك السلام ويقول لك: لا تبكي، سنرضيك في امتك ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا عطاء لا يليق الا بالله ولا يليق الا برسول الله. ماذا عن امتي؟ ان الملائكة عندما تتوجه الى قبر الرسول يوم القيامة يقولون له: يا رسول الله قم فإن اليوم يوم الحساب. أتدرون ما أول كلمة يقولها الحبيب قبل أن يفارق قبره بين أبي بكر وعمر؟ يقول للملائكة: كيف حال امتي؟ كيف حال امتي؟ صدق صدق من سماك الرؤوف الرحيم. يا صاحب القلب، يا صاحب الخلق، يا من رباك مولاك وأدبك. إلهي إلهي، أنا خاطئ، أنا مذنب، أنا عاصي، هو راحم، هو غافر، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولا تغلبا أوصافه أوصافي، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو النور الذي أرسله النور بالنور، هو نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أرسله النور، الله نور السماوات والأرض، وجاء بالنور. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فوعجبا وعجبا لأمة ربها نور ونبيها نور وكتابها نور، وعجبا لها تعيش في الظلمات. ربها نور ونبيها نور وكتابها نور تعيش في الظلمات. سيدي يا أبا القاسم، يا حبيب الله، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا أبا الصحراء. سيدي يا سيدي يا سيدي، إنا نسير بقفرة زاد الهجير بها وقل الماء. يا سيدي كن للنجاة شفيعنا، يا خير من شهدت له الشفعاء. صلوا عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأريك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد لنضيف اثنين على مائدة القرآن الكريم، والاثنان هما مريم وابنها عيسى، وذلك لأننا تكلمنا عن خلق آدم وعن مولد إسماعيل وإسحاق وموسى ويحيى، وبقي الكلام اليوم عن المسيح وأمه. فتعالوا بنا مع الدرس الثانية عشر بعد المئة الثالثة لنجلس مع صاحب الدعوة، وصاحب الدعوة هنا هو الكريم محمد. هو الكريم هو الكريم، خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. أبا القاسم أبا القاسم، اسمح لي أن أوجه دعوتك الى سيدة قلت فيها كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع: آسية زوج فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة زوج محمد، وفاطمة بنت محمد. وقبل ان اضع الوان الغذاء الروحي على مائدة الرحمن اطرح هذه الاسئلة الثلاث: لماذا اقترنت قصة زكريا بقصة المسيح وامه؟ ولماذا لم يصرح القرآن باسم امرأة الا مريم وحدها؟ ولماذا نرى العجب في رؤوس الآية في سورة مريم؟ وهذه الاسئلة الثلاث لكي نجيب عليها انتقل بحضراتكم الان الى ثلاث صور في كتاب الله. اما صورة آل عمران فيقول مولانا لزكريا: آيتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار. وبعدها يقول: وان قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم. وفي سورة مريم يقول تعالى في حق يحيى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وانقر في الكتاب مريم. وفي سورة الانبياء وزكريا اذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وبعد ذلك يقول مولانا: والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. وحد الله. وانا ربكم فاعبدون. لماذا اقتربت القصتان كلتاهما؟ ان هذا تدرج منطقي عقلي مع منطق الاحداث. فالله تعالى قبل ان يدخلنا مع المسيح وخلقه اراد ان يمهد لنا الجو حتى لا نصاب بصدمة عقلية. قال لك: انا خلقت يحيى من ابوين كبيرين بلغا من الكبر حتيا. فام يحيى عاقر وابوه بلغ من السن 88 سنة. ومع ذلك فإن القدرة صالحة على أن تخلق من الجماد لا من الكائن الحي. إذا كان ذلك كذلك فتعال إلى ما هو أشد غرابة وأعظم عجبا. إن الله تعالى خلق البشرية على أربعة أنواع: نوع من أب وأم وهو أنا وأنت، ونوع لا أب له ولا أم وهو آدم، ونوع من أب وليس له أم وهي حواء، وبقي نوع رابع لا بد أن تكمله قدرة الإله القادر أن يخلق نوعا من أم وليس له أب، فكان ذلك هو المسيح ابن مريم، لتكتمل أشكال القدرة، لتكتمل نماذج المعجزة. ولذلك لما حملت مريم بابنها وجاءت به الى قومها تحمله، سألها يوسف النجار سؤالا، وكان يوسف النجار عابدا مؤدبا من عباد بني اسرائيل، قال لها: يا مريم ابنة العم، ان في النفس سؤالا. قالت له: وما هو يا يوسف؟ قال لها بلسان الادب والخلق: اينبت زرع بدون ماء؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا مريم، ان في النفس شيئا، اينبت زرع بدون ماء؟ فقالت له مريم: يا يوسف، من الذي خلق الزرع؟ قال لها الله. قالت له: من الذي خلق الماء؟ قال لها الله. قالت: من الذي جعل الزرع محتاجا الى الماء؟ قال لها الله. قالت له: ان الذي خلق الزرع والماء قادر على ان يخلق الزرع بدون ماء. الله الله، سر الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سر الروضة مزدانا، سر الصخر والندى، سر الليل والاصباح والطير شادية، وسل هذه الانسام والارض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد سارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. لو جن هذا الليل، لو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. والله الذي لا اله غيره، ان الله تعالى اذا اراد شيئا فلا شيء يعجز القدرة مهما كان من المعضلات. تعالوا بعد ذلك لماذا لم يصرح القرآن باسم امرأة إلا مريم وحدها؟ إن القرآن الكريم إذا أراد أن يحدثنا عن عالم النساء يذكر العبارة مكنية كناية لطيفة لا تصريح فيها، فتراه سبحانه يقول: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وتراه يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، وتراه تعالى يقول: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وتراه تعالى يقول: وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون، وتراه تعالى يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. وهكذا تتوارد علينا آيات الكتاب حتى مع المرأة التي كانت تضع الأشواك على باب المصطفى، فإن القرآن الكريم سطر عليها ولم يصرح باسمها. قال تعالى: وامرأته حمالة الحطب. لماذا لم يصرح القرآن بأسماء النساء؟ لأن حال النساء دائما يدعو إلى الستر، يدعو إلى الستر والمحافظة حتى على الأسماء، كأن القرآن الكريم يقول: إن اسم المرأة في مسيس الحاجة إلى أن يلف في 70 ثوبا من الحياة. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نفتي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. ثم ماذا؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، ولو انك اعملت النظر وقلبت الذكر في قوله تعالى تمشي على استحياء لوجدت الأدب كله والجمال والكمال جميعهم. تمشي على استحياء كأن الأرض تحت قدميها نسجت بساطا اسمه الحياة. تمشي على استحياء كأن أديم الأرض تحول إلى بساط نسيجه الحياة. إذا مشت المرأة على استحياء أصبحت قصيرة الخطى، تمشي الهوينة، لا تضرب الأرض بقدميها حتى لا تهتز منها ما أمر الله بستره. إن السماء العلى أعلمت حالة الطوارئ بنسبة 100%، لأن امرأة جاءت تضرب الأرض بقدميها، فأنزل الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. المرأة في الإسلام لها مكانها ولها برجها ولها خدرها ولها بيتها ولها رسالتها. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أول ما تسأل المرأة عنه يوم القيامة صلاتها وزوجها. وقال الحبيب المصطفى اذا صلت المرأة خمسها وصامت صفرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخل الجنة من اي ابوابها الثمانية شئت. مسوغات دخول الجنة للنساء اذا صلت خمسها. ويا للأسى اكثر النساء لا يعرفن في بلادنا من الاسلام الا اسمه. اذا قلت لها صلي قالت لك انا حامل حتى اضع ما في بطني محررا. فاذا وضعت ما في بطنها وقلت لها صلي قالت لك انني مرضع حتى افطم الرضيع. فاذا ما فطم الرضيع وقلت لها صلي قالت لك حتى يمشي الرضيع على قدميه. فاذا ما مشى الرضيع على قدميه وقلت لها صلي قالت لك انا حامل للمرة الثانية. وهكذا حمل فوضع فرضاعة فمشي فحمل فوضع حتى تلقى الله. وقد قال الحبيب المصطفى من لقي الله وهو تارك للصلاة لقيه وهو عليه غضبان. اسألوا عن بيوت المسلمين، اسألوا عن بيوت المسلمين لماذا خربت من الصلاة وعمرت بالأسلام. اسألوا بيوت المسلمين كيف تقضي ليالي الجمعة. اسألوا بيوت المسلمين عن الصلاة والصلاة تنعى حظها. اسألوا بيوت المسلمين عن الخلافات الزوجية. اسألوا بيوت المسلمين عن ابناء المسلمين لا يعرفون شيئا الا ان يكون ذلك اهليا وذاك زملكاوية والرجل من اتباع الاهل والمرأة من عنصار الزمان. فاذا ما غلب احد الناديين بات كل منهما في حجرة واحدة. ما هذه المهازل، ما هذه المهازل. ان كان هناك تخطيط يريد ان يلهي المسلمين عن ذكر الله وعن اقامة الصلاة فيجب على المسلم ان يكون يقظا. يجب على المسلم ان يعلم علم اليقين بل عين اليقين بل حق اليقين ان موسكو وواشنطن قد اجمعت على حرب الاسلام ولو في اي صورة من صور الاسلام. الا ترى، الا ترى وانت جالس امام الشاشة الصغيرة الحقيرة تسمع وترى كيف تدور الكرة بين اقدام اللاعبين. وبعد ذلك يقول المذيع والان حان وقت الصلاة ولا يسمح للشاشة ان تضيع الصلاة. الا تعلم ان هذه حجة عليك امام الله. ينادي الله عليك حي على الصلاة فلا تجيب الله. والحبيب يقول النفاق ثم النفاق، والجفاء ثم الجفاء، والكفر ثم النفاق. لمن سمع منادي الله ينادي فلم يجب، فلم يجب. ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه صلى عصر بالمسلمين ذات يوم ونظر في صفوف اصحابه فوجد احدهم غائبا، فقال اين فلان، لم لم يصلي معنا؟ الا يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ومن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله، كأنه فقد الاهل والمال من اجل صلاة العصر. فاذا نظرتم الى احوالنا فكم من اهل ماتوا وكم من مال فقد، لان صلاة العصر كأن الله تعالى يريد ان يضع اشارة امامنا، جعل الصلاة الوسطى اهم الصلوات عندما قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال الامام ابن عباس عليهما رضوان الله الصلاة الوسطى صلاة العصر، كأن الله يريد ان يقول سيأتي على الناس زمان يجلسون وقت اذان العصر امام الفيلم وامام مباريات القرى. ان الله علام الغيوب، ولذلك قال الصلاة الوسطى، لان المسلمين سيكونون في حالة لهو وغفلة. يجلس احدهم امام المفتيون ويكاد البول وحصره يمسك مكانته، ومع ذلك يفضل ان يتلوى من شدة البول ولا يغادر الشاشة خشية ان يفوته مشهد، وينادي عليه جبار السماوات والارض، فيقول في نفسه انه لا ينادي علي انا، انه ينادي على غيره. ان عمر سار عن رجل لم يصلي معه العصر، اين فلان؟ قال جار له انه مريض يا امير المؤمنين. اسمعوا ايها السادة الاعزاء، اسمعوا واعلموا ان الاسلام في محنة من اهله. انه مريض، قال عمر لقد وجبت زيارته، فذهب امير المؤمنين بنفسه ليعوده، لم يرسل له محافظ القاهرة ولا رئيس مجلس المدينة، امير المؤمنين يذهب بنفسه ليعود مريضا ويتوجه الى بيت المريض ويصرخ بابه، فيرد المريض قائلا من الطارق؟ فيقول عمر، فينزل المريض مهرولا ومسرعا ويفتح الباب لعمر، فيقول له عمر عجبت لك، هل عبد من عباد الله انادي عليك فتنزل مسرعا؟ وراه من فوق سبع سماوات يقول لك حي على الصلاة، فلا تجيب الله. هذا؟ يا معشر السادة، هكذا يصدر القرآن على النساء حتى على الأسماء نفسها، لا يصرح بها ولا يسميها، وذلك حرصا على سترهن وحرصا على الحياء في أسمائهن، ما عدا مريم وحدها فقد صرح القرآن باسمها. أتدرون لماذا؟ لأن مريم قضيتها تتعلق بصلب مكين هو العقيدة. ربما قال قائل إن المسيح ابن الله، يرد عليه الله قائلا أنا لما أتخذ صاحبة ولا ولدا، يقول القول ابن منه هذا، ويقول له ابن امرأة اسمها مريم، يصرح باسمها ليصحح العقيدة عند من زلت خطوه. ولذلك ترى القرآن يقرن ابنها بها، فيقول سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل. وترى القرآن الكريم يقول: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. من هنا نعلم ان القرآن ما صرح باسمها الا ليركز منطقة العقيدة بالنسبة لابنها. ولقد تعجب العجب كله عندما ترى القرآن يسمي سورة باسمها، مع ان العجب يزداد اذا ما علمت ان هذه الصورة اشتملت على كوكبة من الانبياء، اذا رأيتها حسبتها لؤلؤا منثورا. تحدثت عن زكريا وعن يحيى وعن المسيح وعن ابراهيم الخليل وعن موسى الكليم وعن هارون الرحيم وعن اسماعيل سابق الوعد وعن اسحاق صفي الله وعن يعقوب اسرائيل الله وعن ادريس الموحد بالله وعن ادم ابي الانبياء وعن نوح شيخ الانبياء. ومع ذلك القرآن لا يسميها باسم واحد من هؤلاء الرجال، انما يسميها باسم مريم. لماذا؟ لان صور القرآن ثم بأغرب ما فيها أو بأكثر ما فيها. ومريم هنا أغرب ما في الصورة، ولذلك قال تعالى في نهايتها: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا جدا غريبا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا. يسمي الصورة باسم مريم مع أنها حافية بكواكب السماء، يسميها مريم ليقول لقارئها: إذا ما رفعت السفارة عن هذه الآيات فاعلم بأنني أنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. إنني أنا الله، قولوا لا إله إلا الا الله. اسمع الى مولانا في الحديث القدسي الجليل يقول: كذبني ابن ادم وشتمني. لا اله الا الله. كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن ادم ولم يكن له ذلك، اما تكذيبه لي فقوله ان لي ولدا وسبحاني لم اتخذ صاحبة ولا ولدا، واما شتمه اياه فقال انني لا اقدر ان اعيد الخلق يوم القيامة، اما اني ابدا الخلق ثم اعيده وهو اهون عليه. العقيدة ركنان، التوحيد والزعم. التوحيد تعلم انه لا اله الا الله، والبعث ثم انكم يوم القيامة تبعثون. معشر السادة، اجبنا عن سؤالين وبقي ثالث الاسئلة اجيب عنه بمشيئة الله بعد جلسة الاستراحة، خشية ان يفر الوقت من بين ايدينا، فما اسرع مرور الاوقات. اعود بحضراتكم من هناك الى هنا، وما ادراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. تعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، انتقل بحضراتكم الان الى المحكمة الالهية العظمى، وارى امامي جبريل رئيسا، وعن يمينه ميكائيل عضو يمين، وعن يمينه من الجهة الاخرى اسرافيل. وارى القضية المعروضة امام المحكمة هي قضية المسيح ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وارى صورة مريم تفتح الملفات باتقان وصدق وامانة تبين لنا حقيقة القضية، ونرى في الصورة عجبا عجيبا. فالصورة في اياتها عندما تختم الآية تختمها بالنص بفتحتين يصيران مدا عند الوقف، فاسمعوها معي وصلوا على حبيب الله المصطفى.

فلماذا نجد الآيات التي بعد عيسى مباشرة تأخذ طريقا آخر، تأخذ طريقا آخر غير الطريق الأول؟ إن الله تعالى يريد أن يأخذ بأذهاننا وعقولنا وآذاننا وقلوبنا إلى أن الآية التي اتخذت مدارا آخر غير الآيات الأولى إنما هي الحكم الذي صدر من محكمة العدل الإلهية العظمى، أما ما سبقها من الآيات فكان مقدمة لهذا الحكم، والمقدمات هنا منتجة، إذا فالنتيجة منتجة. الله تعالى عندما أراد أن يستخرج البطاقة العائلية للمسيح ابن مريم وجد مكتوبا في خانة الاسم إني عبد الله، وجدنا مكتوبا في المؤهلات العلمية آتاني الكتاب، وجدنا مكتوبا في خانة العمل وجعلني نبيا، مكتوبا في خانة المنح الإلهية وجعلني مباركا أينما كنت، وجدنا مكتوبا في خانة التكاليف الشرعية وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي من الله يوم ولدت. إذا فالإله لا يولد، لأنه لو ولد للزم على ذلك أن يمكث في الرحم المظلم الضيق أياما وشهورا ويوم أموت. والإله لا يموت، لأن الإله لو مات فمن الذي ينظم مجريات الكون؟ إن نبي الله موسى الكليمة قال لربه ذات يوم يا رب كيف لا تنام، فقال له الله يا موسى أرأيت لو كان بيدك إناء فيه ماء وأخذتك سنة من النوم كيف يكون حال الإناء؟ قال أخر من يدي على الأرض يا رب. قال له الله وعزتي وجلالي لو أخذتني سنة من النوم لخرت السماوات العلى على الأرض. الإله لا ينام ولا يموت ولا يبعث، هو الذي يبعث وهو الذي يميت وهو الذي يحيي. ولذلك قال تعالى بعد هذه المقدمات انتبهوا يا من حضرتم هذه القضية في ساحة العدل الإلهية، انتبهوا. ماذا قال المسيح عن نفسه؟ أول كلمة نطق بها لم يقل أنا الله، ولم يقل أنا ابن الله، إنما كانت أول كلمة نطق بها إني عبد الله، إني عبد الله. ولقد كانت أحب الأسماء إلى الحبيب المصطفى عبد الله، كانت أحب الأسماء عند رسول الله محمد أن تقول له يا عبد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إن الآيات المتقدمة صارت على نسق واحد، أما الآية التي أصدرت الحكم فصارت على نسق وحدها، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. هكذا يمطرون هكذا بالفعل المضارع المرفوع بثبوت النون والواو قبلها قاعد. ما كان لله ان يتخذ من ولد، لم يقل ما كان لله ان يتخذ عيسى، انما قال من ولد، اي ولد، لان اليهود عليهم لعنة الله قالوا ان عزيرا ابن الله. فلو ان الله قال ما كان لله ان يتخذ عيسى ولدا لقال اليهود انه اتخذ عزيرا ولدا، فنفى سبحانه وتعالى الوالدية والولدية عن ذاته، واثبت الوحدانية والاحدية والفردية والصمدية والجلالة والجمالة والكمالة والعزة والكبرياء والرفعة والسمو والعظمة، كل هذا لمن؟ لله رب العالمين. لله. لله سبحانه. سبحانه. اذا قضى امرا، اي اذا اراد امرا، فانما يقول له كن فيكون. كن فيكون. كن. عقب ذلك يكون ما اراد الله. ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره، ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون. وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الاحزاب، اختلفوا في طبيعة المسيح، فمن قائل انه الله، ومن قائل انه الله، ومن قائل ان الاقاليم ثلاثة، فجاء الحبيب محمد ليقول لا اله الا الله. يا معشر السادة، هذا هو ديننا، وتلك هي عقيدتنا، وهذا هو كتابنا، وذاك قراننا. واعلموا ايها المسلمون ان الاسلام يدعوكم ويمد يديه لكم، يقول لكم احترسوا من اعداء الله، احترسوا من اعداء الله. الى ما الخلف بينكم الى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض، وتبدون العداوة والخصام. شهيد الحق قم تره يتيما بأرض ضيعت فيها اليتامى، أقام على الشفاه بها غريبة، ومر على القلوب فما أقام. أسأل الله أن يوحد صفوف المسلمين على كلمة لا إله إلا الله. اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحد أهدافنا، اللهم انصر ديننا، اللهم احد الأرض إلينا سالمة كاملة غانمة. اللهم عليك بمن عادانا، لا تخيب فيك رجانا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، وفك أسرنا، وارحم ضعفنا، وتولى أمرنا، واحفظ خلاصنا، وبلغنا مما يرضيك أمالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا. سمعنا الصلاة على الحبيب. توبة نصوحا. ما هي التوبة النصوح؟ التوبة النصوح لها أربعة أركان. اسمع معايا ووحد الله. التوبة اللي ربنا يقبلها من العبد لا بد من توافر أربعة أركان فيها. أول ركن الندم على ما مضى، وثاني ركن العزم على عدم العودة إلى الذنب كما لا يمكن أن يعود اللبن إلى الضرع بعد حلقه. الركن الثالث أداء الفرائض. الركن الرابع أداء الحقوق لأصحاب الحقوق. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من مدرسة سيدنا محمد. وحد بقى كده قول لا إله إلا الله، وتعالى بقى لما نشوف التوبة دي شكلها ايه. ما احنا طول النهار عمال تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا، وكل شوية تبنا الى الله. عايزين نشوف احنا فين، عايزين نشوف احنا واقفين فين. سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه سمع رجلا يستغفر الله بسرعة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تعرف سيدنا علي قال له، قال له يا هذا ان استغفارك هذا في حاجة الى استغفار. يا سلام. ليه؟ لان اللسان يتحرك في غفلة القلب. اللسان شغال والقلب غافل. انما التوبة اللي ربنا يقبلها اول ركن من اركانها الندم على ما فات، بحيث ان هو لما يتذكر الذنب اللي عمله يشعر بتعب ويقول يا رب ارحمني ارحمني فيما بدر مني. ندم على ما فات. قال كده اهو. اما ليه؟ طب ودي برضه هي خالص ما بتندمش على اللي فات. طب ده فيها ناس بتتباهى باللي فات، يعني بعد ما يتجوز يقعد معاه ويقول لهم يا ولاد اسكتوا، ولا انا وانا شباب عملت اعمال كنت كانت ايام حلوه. صحيح، هو انا شفت الغمه لما شفتكم، ده انا كنت ولد. يا سلام، ما كنتش ادخل البيت الا قبل الفجر، وساعات بعد الفجر. ياما لعبنا مار وكسبنا، وياما شربنا، وياما سهرنا. ها؟ يبقى شوف النبي بيقول في ده ايه بقى؟ انا عايزك تسمعنا الصلاة على الحبيب. النبي بيقول في ده ايه؟ ان الله يغفر للمذنبين الا المجاهرين. المجاهر اللي هو بيتباهى بالمعاصي. يعني يقول لك ده فلان ده هو شباب، يا تعالى احكي لنا شويه من ايام شبابك. يقعد بقى يحكي ويفتخر انه عصى ربنا، شرب خمره ولعب قمار وقضى الليالي. ربنا اذا غفر للناس المذنبين ما يغفرش للمجاهر اللي بيجاهر الله بالمعصيه. ها وحد الله. الركن الثاني العزم على عدم العودة. تاب يعني تاب، ما يرجعش تاني، ما يرجعش تاني للذنوب، لان التائب من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه. اللي يقول تبطي الله وهو ناوي انه بعد ما يقوم يوصل للخمارة تاني، يبقى ده كأنه بيستهزئ بالله. ما هو ربنا بيستر اول مرة وبيعفو وبيصفح، انما الاصرار ينافي القبول، الاصرار على الذنب. ولذلك شوف سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام بيقول لبني اسرائيل تعالوا صلوا عشان خاطر ربنا ينزل ماء من السماء تروي الارض وينبت الزرع. فوافوا صلوا صلاة استسقاء يدعو ربنا انه ينزل ماء، فلم ينزل الماء. فسيدنا موسى قال له يا رب لما لم تنزل الماء مع انما صلينا؟ فربنا قال له يا موسى ان من بينكم عبدا عاصيا. والمعصية شغل، المعصية شوف. ولذلك البيت اللي فيه تارك صلاة تنزع البركة منه، لا يبقى فيه بركة في رزق ولا بركة في معاي. طول ما البيت فيه ازازة خمرة او فيه طاولة بيلعبوا بها القمار، او فيه واحد ما بيصليش، او فيه واحد ما بيرفعش الجنابة بيتم واحد جنوب يوم واثنين، او في واحدة جاية من عند الكوافير وبالتالي مش هتعرف تغتسل، او في سب دين، او في غيبة ونميمة، كل هذه الذنوب تنفي البركة من البيوت. فربنا بيقول لموسى يا موسى ده انتوا معاكوا واحد عاصي وانا ما نزلتش المطر عشان هو مصر على المعصية. فسيدنا موسى قال يا بني اسرائيل من كان منكم عاصيا لله فليفارقنا حتى ينزل الله الماء. ما صلى على الحبيب النبي محمد واللهم صل عليه. فلم يخرج احد. قال من اللي هيقدر يطلع هيمسك نفسه اهو قاعد في وسط الناس. قال ما هو هيطلع عشان خاطر كل الناس تشاور عليه وتقول فلان اهو اللي عاصي. لا موسى ما لقاش حد، خرج الامر الى الله نصلي ثاني بقى، ما هنعمل ايه؟ هنموت من العطش. ما هم بني اسرائيل معروفين الى يوم القيامه بالالتواء والمكر والخداع والخبث. قوموا صلوا ثاني، قاموا صلوا. بعد ما سلم التسليمتين اذا بالسماء تمطر ماءها مغفارا ومدرارا ومكفارا. فسيدنا موسى قال له يا رب انزلت الماء ولم يخرج العاصي من بيننا. فأوحى الله إليه يا موسى لقد تاب بيني وبينه توبة قبلتها. سيدنا موسى مش يسكت بقى، لا، قال له يا رب اريد ان اعرف من هو، بس اديني اسمه. ها اديني اسمه خلاص، يعني انا اعرفه بس بيني وبينه برضه اعرف اسمه خلاص عشان بس ابص من ودنه شويه اقول له اتق الله شويه. تعرف ربنا قال له ايه؟ قال له يا موسى عجبت لك، سترت عليه ايام كان عاصيا افرفضحه بعدما تاب اليك. لا يا سلام، يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران، واذا اتاه الطالبون لعفوه فطر القبيح وجاد بالاحسان. العزف سمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. ولذلك جاء شاب الى الامام ابراهيم بن ادهم امام الزاهدين وقال له يا امام كلما تبت الى الله عدت الى المعاصي فهل لي من نصيحة؟ انا عايزك تديني نصيحة اللي بيها ما عدش للمعصية تاني. فسيدنا ابراهيم ابن ادهم قال له يا ابني انا هسألك خمس اسئلة تجاوبني على كل سؤال بصراحة. قال له اتفضل. قال له أتستطيع ان تخرج من ملك الله وتعصي الله في خارج ملكه؟ قال له لا. ابو فين تعرف فيه؟ ما هو الكل ملك الله. قال له كيف تعصي الله وانت في ملك؟ قال له طب هذه الثانية. قال له اما الثانية اتستطيع ان تأكل من رزق احد غير الله وتعصي الله؟ قال له لا. قال له كيف تأكل من رزقه وانت تعصيه؟ قال له هذه الثالثة. قال له اما الثالثة اتستطيع اذا جاءك ملك الموت ان تقول له اخرني حتى اتوب؟ قد بالك تقدر لما ملك الموت يجي لك تقول له لا مؤاخذة انا بس طالب منك يومين اثنين كمان. اذا كنت تضمن دي خليك للاخر. خلاص اطلب التأجيل وارجع تاني للدنيا وتوب وخلاص. ابدا. ده سيدنا الامام مالك ابن انس وهو ما هو من العلم والزهد والتقى والورع والصلاح شاف ملك الموت في المنام قال له يا ملك الموت كم بقي من عمري؟ انا فاضل لي قد ايه؟ فسيدنا ملك الموت شاور له الصابع الخمس. فالامام مالك قال له خمس سنين ما ردش، خمس شهور ما ردش، خمس ايام ما ردش. قال له انت علي اللي اصحى من النوم ما اعرفش هم خمس ايه؟ ما ردش. واستيقظ الامام من منامه وهو يفكر في هذه الخمسة. خمس سنين مش عارف، خمس ايام، خمس اشهر مش عارف. فخد بعضه راح للامام ابن سيرين قال له يا ابن سيرين رأيت في المنام كذا وكذا فما تكون هذه الخمسة؟ أسنوات أم شهور أم أيام؟ فقال له ابن سيرين ليست سنوات ولا شهورا ولا أياما. أمال تبقى إيه؟ قال له يريد أن يقول لك ملك الموت إن سؤالك هذا في خمسة أمور من الغيب لا يعلمهن إلا الله. هم ايه الخمس امور؟ ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. ان الله عليم خبير. وحد الله، وحد الله لا اله الا الله. سمعني الصلاة على الحبيب النبي. قال له هات الرابعة يا امام. ما هو ابراهيم ابن ادهم قال له تستطيع تخرج من ملك الله؟ قال له لا. تستطيع ما تاكلش من رزق الله؟ قال له ما اقدرش. تستطيع انك تقول لي ملك الموت اجلني شوية؟ قال له ما اقدرش. هات الرابعة. قال له أتستطيع أن تعصي الله في مكان لا يراك فيه الله؟ قد بالك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تقدر تتدارى في مكان كده وتقفل لباب الشبابيك بحيث لما تعصي ربنا ما يشوفك شيء؟ قال له لا مش ممكن. فأينما تولوا فثم وجه الله، اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. مطلع شايف. ولذلك الراجل اللي اراد ان يراود امرأة عن نفسها فلما خلا بها قالت له اغلق الابواب قبل ان تقدم على هذا العمى. قال اغلقتها. قالت له انظر في النافذة الى السماء. قالت له بص للسماء مرة. بص للسماء. قالت له ماذا ترى؟ قال لها لا ارى الا الكواكب. قالت له اترى الكواكب ولا تخافهم وكوكب الكواكب؟ امال ايه؟ هو النبي اقام الدولة عليه على تربية المخافة من الله. لما جبريل بيقول له ما الاحسان؟ قال له ان تعبد الله كأنك تراه. فان لم تكن تراه فانه يراه. وحد يا سيدي. قال له هات الخامسة يا إمام. قال له أتستطيع إذا أخذوك ليلقوا بك إلى النار أن تخرج من بين أيديهم ولا تدخلها؟ تقدر يوم القيامة لما الزبانية ياخدوك عشان يرموك في النار تقدر إنك أنت تتخلص منهم وتطلع من بين أيديهم؟ قال له لا. قال له فإذا كنت لا تستطيع الخروج من ملك الله ولا ان تأكل من رزق احد غير الله ولا تعصي الله في مكان لا يراك فيه الله ولا ترد الموت اذا جاء ولا تمتنع من دخول النار فكيف تعصي الله؟ قال له والله لا اعصيه بعد اليوم يا امام. ولذلك تعرف يا رجاله ده الواحد مننا لما بيحب يعمل اي عمل وبيعرف ان فيه ناس شايفاه على طول بيمتنع. ولذلك هو سيدنا يوسف قال لمراته العزيز معاذ الله ليه؟ لانه كان شايف ربنا. كان شايف ربنا. لا هو لا واحد غير يوسف قال له دي ابوابنا مغلقة والست عمالة بتحايل عليه وتقول له يا ابني اعمل معروف اسمع الكلام زمان الراجل بتاعي جاي من بره ما تضيعش عليها الفرصة يا ابني ما يبقاش دماغك ناشفة كده يا ابني لين دماغك. يقول لها معاذ الله معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. يا ابني ايه اللي جرالك؟ يا ابني ايه اللي جرالك ده انا بحسبك كويس بحسبك جدع انت ما فيكش ايه ده اشتغل اتحرك. لا اله الا الله سبحان الله. يوم يقول لها معاذ الله معاذ الله وهو في زهرة الشباب 25 سنة في زهرة الشباب ومع ذلك يقول لها معاذ الله معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. تقول له كده اهو طيب يا يوسف. قال لها نعم. قالت له ما اجمل عينيك. هي بدأت بقى تسحب معاه ناعم. يوم يقول لها هما اول ما يسيل مني بعد الموت. ايه يا يوسف ما اجمل شعرك. يقول لها اول ما يتساقط مني بعد الموت. ساتر هو كل موت في موت. يا يوسف ما اجمل جسمك. يوم يقول لها اول ما يأكله الدود بعد الموت. اعوذ بالله. بقى هي في ميدان القبرة وانت قاعد في مقابر الغفير. يا رجل اتحرك شوية. هاي سلام. يعني اقبل علي. قال لها معاذ الله. الجأ الى الله. واستعيذ بالله. انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. ليه بيقول الكلام ده يوسف؟ لانه لا يراها انما كان يرى الله. ده الواحد لما بيبقى عايز ياتي اهل بيته في الحلال في الحلال ويلحظ ان عيل من عياله صحى بالليل بيحصل ايه؟ بيكش ملك بينام بيتنا ما بيجي جنب مراته خالص. قال له لانه صح. ها قال له يقول له ايه يابا انت بتسيب الحفله ينام على ها اذا كان الواحد بيختشم ابنه اخفوس فما بالك بمن يرى خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ها امال ايه هي المسألة ايه ده ربنا بيقول وما كنا عن الخلق غافلين. هو وآية ثانية بتقول وما كنا غائبين لا نغيب ولا نغفل. طيب الركن الثالث من اركان التوبة ايه؟ اداء الفرائض. يعني انا تبت الى الله وكان علي سنة ما صلتهاش ما كنتش صليت بقالي سنة تركت الصلاة سنة سنتين ثلاث سنين. اجمعت الائمة الاربعة على قضاء الفرائض. طب بس هصليهم ازاي ده سنة فيها 365 يوم واليوم في خمس فرائض هصليهم ازاي؟ قال لك تصلي مع كل فرض من بتوع النهاردة فرض مما عليك. تصلي الصبح صبحين والظهر ظهرين والعصر عصرين. طب افرض ان انا مت قبل ما اخلص. والله اذا مت وفي نيتك القضاء فيتوب الله عليك. انا تبت وما كنت صمت رمضان يبقى اقضيه. انا تبت وما اديتش زكاة مالي يبقى ادفع الزكاة لان احكام الله لا تسقط بالاقدمية انما الدين في القانون الواضح هو اللي بيسقط بالاقدمية. واحد عليه دنيا واحد بعد 15 سنة لو اشتكاه في المحكمة القاضي يقول له ضاعت دين عليك لانه سقط بالاقدمية انما احكام الله لا تسقط بالاقدمية لان الله حي لا يموت. يبقى دي اباء الفرائض. الركن الرابع من اركان التوبة اداء الحقوق لاصحابها. يعني واحد يكون ملطش واخد من ده قرشين ومن ده قرشين واخد مطلع فلوسه بالربا بيطلع جنيه بعشرة ساغ واخد من فلان دين من فلان دين ومش عايز يأديه له واكل مال اليتامى في حبه. وبعدين يقول لك ما انا بقول لك ايه اهو ربنا بيقول ويتوب الله على من تاب. والنبي قال كده اهي ديتها توبه. ديتها ايه توبه. يوم ربنا يقول له لا ما هو فيه توبه وفيه قبول.